أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما الفرق بين الساحر والكاهن؟ الكاهن مثل ما الفرق مثل ما ذكرنا أن الساحر هو الذي يعمل السحر بواسطة الشياطين بالنفث والعقد العقد والعزائم وغيرها، أما الكاهن فهو الذي يأخذ عن الشيطان الخبر الأخبار فقط. هل بقيت الأسئلة بعد